بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرنا أن المتكلمين حينما يتحدثون عن الإعدام، الإعدام بعد الإيجاد، يكون كلامهم مبنيا على نظرية الأعراض لا تبقى زمانين، وأن كلامهم يعود إلى كلام الفلاسفة، وهل يصرحون بذلك؟ ما أدري. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، أي أن الله عز وجل لما يميت أحدا فإنه يخلق فيه شيئا جديدا، يخلق فيه شيئا جديدا. إذن ليست القضية هي عدم الاستمرار في حياته، وعدم الاستمرار في إمداده، وعدم الاستمرار في إعداده، وإنما هناك خلق جديد لشيء جديد وهو الموت، يخلقه في الحي حتى يموت. نعم. يقول سبحانه الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق ماذا؟ الموت والحياة، مما يدل على أن الله عز وجل لما يميت يخلق شيئا اسمه الموت، يخلقه حتى يموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، ما دام أن الله عز وجل يقول خلق الموت، إذن هناك الشيء موجود الذي يخلق، أما العدم لا يوصف بكونه مخلوقا. على نظرية المتكلمين أن الله عز وجل لما يقطع ثم يكون إعداما ما خلق شيئا، ما خلق شيئا، ولا يطلق عليه أنه خلق شيئا، إنما الذي حصل هو قطع لخلق لسلسلة خلق الأعراض. وكما قلنا هم يقولون أن الموت عبارة عن قطر هذه السلسلة، أن الله عز وجل لا يخلق الأعراض ولا يجددها، وبالتالي يكون الموت عندهم. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث الاستدلال الأول ومن قوله خلق الموت، وهذا الحديث أيضا يدل على أن الموت له وجود حقيقي، ما دام له وجود حقيقي فهو مخلوق. ومما يدل على أن له وجود حقيقي هذا الحديث يؤتى بالموت يوم القيامة، كيف يؤتى به وهو عدم؟ يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. هذا الكلام الذي عندنا من المؤلف، وكذلك فيما سيأتي قوله والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، هذا كله فيه ما فيه. ما ذكره المؤلف هو حسب ما كان معروفا عنده. كثير مما كان يقال أنه من الأعراض ولا يمكن وزنه لأن يوزن ويتحكم فيه، الصوت مثلا يوزن ويتحكم فالقضية هذه اختلفت جذريا. ما يقال، ما كان يقال أنه من الأعراض سابقا لا يقال عليه له من الأعراض العام إلا أن يطلق عليه من باب الاصطلاح. أما أنه عرض لا يوزن قضية هذه انتهت. وما ندري ما الذي سيكون في مستقبل الأيام، قد تكون من المعارف والعلوم المتجددة في مستقبل الأيام يكون فيها تجلية لهذا الموضوع أكثر، وبالتالي وهو وإن كان عرضا أي لا يوزن فالله تعالى يقلبه عينا. هذه القضية حسب المعارف التي كانت معروفة في ذلك الوقت، وعليها نسج المتكلمون كثيرا من تأويلاتهم. من ذلك قولهم أن ما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قالوا هذا مستحيل لأن القول عرض والكلم عرض وهذا لا يصعد، وبالتالي هذا يؤول، يعني هذا ما يحتاج أن نرد عليه بالكتاب والسنة، وإنما الواقع الآن المعارف الآن ترد على هذه الخرافات والأساطير. كثير مما ذكره المعتزلة الآن يعني كثير من تأويلاتهم، كثير من الأمور التي أسسوها وبنوها على أمور هذه انتهت الآن، مما يدل على أن النصوص النظر إليها يكون بمنظار مختلف تماما. تنظر إليها على أنها هي أصل المعارف، لا تزينها بمعارف أخرى أبدا. ما دام أن الله عز وجل أثبت شيئا وقال أنه يخلق، إذن الموت شيء وجودي. ما دام أنه ورد في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فنحن نؤمن به ولا ندخل في هذه المتاهات أصلا. الحقيقة أن المعارف الجديدة فيها عبرة للمتكلمين، أنا أكرر هذا وأستغرب من بعض الأشاعرة الذين لا زالوا يتحدثون في هذا المجال. ينبغي أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا عن هذا المنهج الأهوج ويعلنوا توبتهم. أما أنك تتبجح إلى الآن تتبجح فهذا غريب. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، هذا ذكره. وكذلك ما بعده ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، أي المتغير اللون الذي يتغير لونه لعرض من الأعراض لآفة من الآفات، فهذا يطلق عليه الشاحب. أي قراءة القارئ، أي أنه الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون هذا. كما قلت هذا الكلام لا يقبل على إطلاقه حتى ولو كان من أهل السنة. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، لا، هذه نحن نراها تقبل الوزن والتوزن ويتحكم فيها، وبالتالي هذا كما يقولون الأصل صحيح أنها توزن، أما أنها كيف توزن وهذا التفريع قد لا يسلم. قضية أن الأعيان هي التي توزن هذا خطأ، بل التصنيف هذا عين وهذا عرض وهذا العرض له أحكام، هذا التصنيف لا بد أن يراد النظر فيه. إذا كان أن العرض هو كل ما يقوم بغيره يسمى عرضا من باب الاصطلاح، لا، ولكن لا تترتب عليه تلك الأحكام التي تذكر للأعراض وأنها لا توزن وأنها وأنها وأنها، هذه قضية إصلاحية بحتة. أما أن تصنف الأعيان والأعراض بشكل معين ثم يكون هذا خاضرا للأحكام التي كانت تذكر للأعراض، فهذه القضية كما قلت لا بد أن يعاد النظر فيها. نعم. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، كلام فيه ما فيه. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، فرقان أي طائفتان من طير صواف أي باسطات أجنحتها في الطيران، هكذا صواف. ها؟ كأنهما غمامتان أو غيايتان بهذا نفس المعنى، أو فرقان أي طائفتان من طير صواف. غيايتان قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء ظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. يقول المحقق قال العلماء المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، وقوله أو فرقان أي طائفتان، يقال في الواحد فرق، وقوله صواف أي باسطات أجنحتها في الطيران. وفي الصحيح أيضا أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وكما في الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا كله ذكره لبيان أن الموت شيء وجودي حقيقة، وأن كثيرا مما يصنف في الأعراض كما يقول المؤلف يقلبها الله عز وجل أعيانا حتى تكون مشاهدة وحتى تكون قابلة للوزن، هكذا يقول المؤلف. كلامه صحيح، ولكن يقال أيضا قد يقلبها وقد لا يقلبها إذا كان هذا لأجل الوزن فقط. قد يقلبها وقد لا يقلبها. يقلبها واضح في بعض النصوص، أما أن يقال أن الأعيان توزن والأعراض لا توزن ولذلك جميعها لأجل الوزن تقلب، فهذا فيه ما فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوت أليس من العرب؟ يوزن الآن كم جيجا وكم ميجا وكم، هذا وزن للصوت أليس كذلك؟ يتحكم فيه. هذا قديما مستحيل، وهكذا جميع الأعراض، النفس، بل ما يكون في البدن من الأمور التي توزن، الحرارة كذا وكذا، هذه كلها أعراض وتوزن هذه، ولها موازينها ولها أجهزتها لوزنها وبدقة. الآن توزن أمور نحن كغير متخصصين مع أنها توزن الآن والناس يزنونها ونجدها ونراهم يزنونها، هي بالنسبة لنا يعني يجوز أن نكون معتزلة على بالنظر إلى هذه الأمور الموجودة الآن. لو وجد المعتزلة على فكرتهم منهجهم القديم كل يوم يغيرون ما ذهبوا إليه، والسبب أنهم وزنوا الكتاب والسنة بميزان الفلاسفة، الميزان أخذوه منهم، والكتاب والسنة لا يوزنان بميزان هم الميزان وهما أصل المعارف، ولا بد أن تؤمن بهما كما ورد فيه.